الحمد لله حمد الشاكرين، أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خيرة خلقه وخاتم رسله، دعا إلى الله على بصيرة فاستجاب لدعوته الراشدون، وتخلف عنها الحمقى والمخذولون، كان قدوة صالحة وأسوة حسنة، فأكمل الله به الدين وأتم به النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. لم يدع شيئا يقرب إلى الله إلا دعا إليه، ولا شيئا يبعد عنه إلا حذر منه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأتقياء البررة الذين استجابوا له وأحيوا سنته ومهدوا لمن بعدهم منهاجه وشرعته. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن الدين الإسلامي كغيره من الأديان السماوية التي أرسل الله الرسل من أجلها دين مبني على الاتباع والاقتداء والتأسي، ولا يصير الدين دينا إلا إذا كان الخضوع فيه للحق سبحانه، حيث إنه لا يفهم دين بلا خضوع ولا اتباع. وإن خير هدي ينتهجه المفلحون وخير طريق يسلكه الصالحون هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطريق الذي رسمه للأمة في كل اتجاه. فلا هدي أحسن من هديه، ولا طريق أقوم من طريقه، وهيهات هيهات أن يأتي الخلف في أعقاب الزمن بخير مما كان عليه السلف الصالح في عصور النور. ومن غربة الدين أن تلتصق به المحدثات، والمسلم الحصيف يتجه نحو المعين الصافي يشرب منه فيرتوي، ويقصد مصدر النور ليقتبس من إشعاعه فيهتدي. وإن النور لا يتم إلا بهدي الله وكتاب الله وحكم الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أيها الناس، إن عصر المسلمين الحاضر يعد عصر تجدد وانتقال، كما كانت عصور المسلمين الأولى إبان اختلاطهم بالحضارات الفلسفية والثقافات الإغريقية حين أخذوا من أهلها وأعطوهم، فاختلط الناس بالغازين وبأفكارهم الأجنبية عنهم، فجنحوا إلى شرعة الغير إذا وافقت أهواءهم واشرأبت لها شهواتهم ورغباتهم. وتمثل ذلك جليا في أخذ أهل تلك العصور من المسلمين بما وضعه قادة الغزاة التتر فيما أسموه بالياسق، فيما أسموه بالياسق الذي قال عنه ابن كثير رحمه الله، وفيه أن من زنى قتل محصنا أو غير محصن، وكذلك من لاط قتل، ومن تعمد الكذب قتل، ومن بال في الماء الواقف قتل، ومن انغمس فيه قتل، ومن أطعم أسيرا أو سقاه بغير إذن أهله قتل، إلى غير ذلك من البدع الكفرية والترهات البشرية المخالفة لمنهاج الله وشرعته. في عصور الانتقال تتعدد مسالك الحياة، وتتزاحم المذاهب الدخيلة والدعوات الدعية، ومكان السنة بين هذه الدعوات والمذاهب أنها دعوة كمال، فكلما تردد الإنسان بين طريقين دعته السنة إلى خيرهما، وإن تردد العقل بين حق وباطل دعته السنة إلى الحق. وبهذا يعلم أن دعوة السنة كانت لأصعب الطريقين وأشق الأمرين بالنسبة لأهواء البشر، وسبب ذلك هو أن الانحدار مع هو أن الانحدار مع الهوى سهل يسير، ولكن الصعود إلى العلو صعب وشاق، وإن الماء ينزل وحده حتى يستقر في قرارة الوادي، ولكنه لا يصعد إلى العلو إلا بالجهد والمضخات. إن إبليس عليه لعائن الله قد احتال بفنون الحيل على الخلق، وأمال أكثرهم عن العلم الذي هو مصباح السالك، فتركهم يتخبطون في ظلمات الجهل، ودخل عليهم في دينهم من رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عليهم، جمعت لهم الإعراض عن علم الشريعة مع سوء الفهم للمقصود منها، فحدثت منهم بدع قبيحة، وألزمهم إبليس زاوية التعبد، وأظهر لهم من الخزعبلات والطقوس ما أوجب إقبال العوام عليهم، فجعل إلههم هواهم. عباد الله، إن البدع المحدثة فيها مع سوء الظن بصاحب الرسالة تشويه لجمال الدين، وطمس لمعالم السنن، وحيلولة بين الناس وبين دينهم الصحيح. والحكم الفصل في ذلك هو الوقوف عند السنن، ورد الأمور إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكل سبيل غير صراط الله عليه شيطان يدعو إليه، فيحبب الناس في البدعة ويبعدهم عن السنة، فيحبب الناس في البدعة ويبعدهم عن السنة، وهي مرحلة من مراحل الشيطان التي يتدرج بها مع المسلم، حيث يدعوه إلى شبهات من الابتداع زيادة ونقصا في الاعتقاد والعمل، والمتورطون في ذلك من الأمة كثير، وللشيطان في ذلك جولات وانتصارات، إما بأن يعتقد العبد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوطاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا. قال ابن القيم رحمه الله: وهاتان البدعتان في الغالب متلازمتان، قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى، كما قال بعضهم: تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال، فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام، تضج منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى. قال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يرجع منها والبدعة لا يرجع منها. أيها الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، فكل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك. وأهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، استقر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في سويداء قلوبهم، فمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم عندهم قد خلدا بهذين الوحيين، فلا تعقيب لأحد بعد الله ورسوله، ولا يزالون منذ فتحت للفهم عقولهم ووجه شطر العلم طلبهم، ينظرون في عقلياته وشرعياته وأصوله وفروعه، إلى أن من عليهم الرب الكريم فشرح لهم من معاني الشريعة ما لم يكن في غيرهم، وألقى في نفوسهم أن الدين قد كمل، وأن السعادة فيما وضع والطلبة فيما شرع، وما سوى ذلك فضلال وبهتان، وأن العاقد عليهما بكلتا يديه مستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وما سواهما فأوهام وخيالات تندرس بها رسوم السنة حتى تمد البدع أعناقها فيشكل مرماها على جمهور المصلحين. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. وقال مالك بن أنس رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذر أمته من شر ما يعلمه لهم. رواه مسلم. أيها المسلمون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. والبدعة هي ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وهي تؤخذ في الغالب تقليدا لشيخ معظم أو والد محترم أو مجتمع تقدس عاداته أو أفكار تستحسن أو مبادئ تستورد. وما وفد على الأمم الممزقة الحائرة من دخل وابتداع كان نتاج التقليد الأعمى والانقياد الأرعن الذي أدخل عليهم ما شاء الله أن يدخل من البدع والأهواء. والبدع سريعة الانتشار، تنجم كقرون المعزى، تستلفت أنظار الدهماء فيعمى دونها الذين لا يبصرون، ويصم عنها الذين هم عن السمع معزولون. فتعود صغار البدع عندهم كبيرة بعد أن كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف أصحابها الصراط المستقيم. ولما كثرت البدع وعم ضررها ودام الإكباب على العمل بها والسكوت من أهل العلم والفقه عن الإنكار لها، صارت وكأنها سنن مقررات وشرائع محررات، فاختلط المشروع بغيره والتبس بعضها ببعض إلا على من عصم الله، مع أن الداخل في هذا الأمر اليوم فاقد المساعد إلا ما شاء الله، ينحو منحى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه حيث يقول: ألا وإني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، قد فني عليه الكبير وكبر عليه الصغير وفصح عليه الأعجمي وهاجر عليه الأعرابي حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره. فرحم الله الخليفة ابن عبد العزيز، إذ التنبيه على البدع أمر لا سبيل إلى إهماله، ولا يسع أحدا ممن له منة إلا أن يأخذ بالحزم والعزم المشوبين بالحكمة والموعظة الحسنة في بثه بعد تحصيله، وإن كره المخالف فكراهيته لا حجة فيها على الحق ألا يرفع مناره وألا تكشف وتجلى أنواره. قال سيد التابعين أويس القرني رحمه الله: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدعا للمؤمن صديقا، نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا ويجدون على ذلك أعوانا من الفاسقين، حتى والله رموني بالعظام، ويم الله لن أدع أن أقوم فيهم بحقه. وقال الأوزاعي رحمه الله: إن السلف رحمهم الله تشتد ألسنتهم على أهل البدع وتشمئز قلوبهم منهم، ويحذرون الناس بدعتهم، ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك سترا عليهم ولا يظهر منهم عورة. الله أولى بالأخذ بها وبالتوبة عليها. فأما إذا جاهروا فنشر العلم حياة، والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم بها، رحمة يعتصم بها على مصر ملحد. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن عند كل بدعة كيد بها الإسلام دليلا من أوليائه يذب عنه وينطق بعلامتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله، وكفى بالله وكيلا. فالبدعة إذن أيها المسلمون طوفان مغرق، والسنة الصحيحة سفينة نوح، من ركبها فقد نجا ومن تركها غرق، ولا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فاتقوا الله أيها المسلمون، فاتقوا الله أيها المسلمون، واحذروا البدع صغيرها وكبيرها، واعلموا أن من ابتدع بدعة في الإسلام فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. رواه مسلم. وقال صلوات الله وسلامه عليه: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل منها، لأنه أول من سن القتل. رواه مسلم. فليتق امرؤ ربه ولينظر قبل الإحداث في أي مزلة يضع قدمه، وهو لا يدري ما الذي يوضع له في ميزان سيئاته مما ليس في حسابه ولا شعر أنه عمله. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأقوال والأعمال والأهواء والأدواء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن البدع شأنها خطير وشرها مستطير، ما فشت في قوم إلا كانت نذير شؤم وخطر، فكل ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه أو عمل على غير مراد الله ورسوله فهو رد، كائنا ما كان في العبادات أو المعاملات أو السياسات أو الاقتصاد أو الحكم أو الثقافة أو غير ذلك. وقد حذر السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أشد التحذير منها ومن مرتكبيها. وقد أوصى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله أحد ولاته فقال: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنته صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤونته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتملق. فانظر لنفسك ما رضي به، فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فضلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. ثم اعلموا أيها المسلمون أنه ما ظهرت بدعة وفشت إلا وأماتت معها سنة من السنن، لأن الأصل في البدعة أنها لم تظهر إلا بعد ترك سنة، فكانت البدعة كالعلامة الدالة على ترك طريق السنة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدعة وتموت السنن. وروى الإمام أحمد عن غطيف بن الحارث أنه قال: بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال: يا أبا سليمان، إنا قد جمعنا الناس على أمرين، فقلت: وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، والقصص بعد العصر والصبح. فقلت: أما إنها أمثل بدعتكم عندي، ولست بمجيبكم إلى شيء منها. قال: لما؟ قال: لأنه ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. ثم اعلموا أيها المسلمون أن فئاما من الناس ينشطون للعبادة في شهر رجب، وتتوق أنفسهم لها كأنما تنحدر من صبب. واسمعوا حفظكم الله إلى كلام الحافظ ابن رجب عن شهر رجب، فقد أتى بما به يقضي العجب. فقال رحمه الله في لطائفه: وقد روي أنه كان في شهر رجب حوادث عظيمة، ولم يصح شيء من ذلك. وأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح. وأما الاعتمار فقد أنكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شهر رجب، بل هو كغيره من الشهور. وأما الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد أحدث الناس في هذا الشهر عبادات لم يشرعها الله ولا رسوله، ومن ذلك تعظيم أول خميس منه وليلة أول جمعة منه، فإن ذلك إنما حدث في الإسلام بعد المئة الرابعة، ولا يجوز تعظيم هذا اليوم لأنه مثل غيره من الأيام. هذا. وصلوا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة عليه، فقال عز من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت،